وهذا لو ثبت فإنه لا يضر، لا يضر لسببين. السبب الأول أن هذا الإرسال جاء مبينا في الرواية الأخرى فزال خوف الجهالة، والثاني أن مرسل الصحابي حكمه حكم المتصل لا حكم منقطع، ولا يطعن ذلك في صحة الحديث. الوجه الثالث أن يكون ابن الزبير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وعليه يدل السياق الأول، وسمعه بواسطة عمر فصار يحدث به أحيانا بالواسطة وأحيانا بغير الواسطة. وعلى كل تقدير فالحديث إيش؟ الحديث الصحيح لا مطعن في صحته. نعم. التقوية، التقوية، هذا التقوية. نعم. انتهى الوقت. ما شاء الله. هل أنا كتبت؟ ها؟ يلا علم به الأخوان. أنت فاهمين للبارح اللغز في الفرائض؟ خال ورث وعم لم يرث، خال ورث وعم لم يرث. هذه من الأخ هداية الله. والآن اقرأها عليكم. ها ياخذ ميكروفون. طيب ها اجاب عليها الاخ سامي، الاخ سامي جاب عليها. ها هي الصور احسن، احسن من بالرسم. يلا قل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المسألة على وجه أقرب إلى الفهم كما يلي: إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه صار ابنه خالا لزيد وابن عم له، وإذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه صار ابنه عما لزيد وابن خاله، فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاصب لكون ابن عم الشقيق وليس لابن خاله الذي هو عمه، لأن عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. واضح؟ كتبه. ها؟ واضح. واضح هذا؟ ها؟ طيب. إذا تزوج عم زيد، ها؟ مسألة فرضية. خال ورث وعم لم يرث، هذه الصورة. رجل تزوج عن مات عن خاله وعمه فورثه خاله دون عمه، هذه الصورة. إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، تصورتم الآن؟ تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، مفهوم الآن؟ ها؟ عم زيد أخوه. تزوج عمة زيد جدة زيد من قبل أمه، يجوز يتزوجها ولا لا؟ يجوز. طيب، صار ابنه خالا لزيد، صار ابنه من جدة زيد خالا لزيد، لماذا يصير خالا لزيد؟ لأنه أخو أمه، لأنه أخو أمه. واضح الأمر ولا لا؟ ها؟ الله علي ما هو. ما يسبوه. المهم زيد له عم وله جده من قبل امه، عمه تزوج جدته من قبل امه فجاءت بولد، يكون هذا الولد خالا لزيد. ليش؟ لانه اخو امه، ويكون ابن عمه، ويكون ابن عمه الشقيق. طيب، واذا تزوج خال زيد، خال زيد يعني اخو امه، جدة زيد من قبل ابيه، خاله لاخو امه تزوج جدته، جدة زيد من قبل ابيه، فاتت بولد، وش يصير هذا؟ صار ابنه عما لزيد، عما لزيد، لكنه عم ما هو شقيق ولا لاب، عم من ام، صار ابنه عما لزيد وابن خال له. قول ها؟ الاول خال زيد، اذا تزوج عم زيد، الصوت الاولى خلص منه، فاذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل ابيه، صار ابنه ابن زيد هذا عما لزيد، صار ابن الخال، اذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل ابيه صار ابنه عما لزيد، ولا لا عما لام، لان تزوج خال زيد جدة زيد من قبل ابيه، صار عم لزيد وابن خال له. ها؟ طيب، فاذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لانه عاصب لكونه ابن عم شقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه شيء، لانه عمه من امه وهو من ذوي الارحام. من ايش؟ أيهم؟ فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاصب لكونه ابن عم شقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه شيء، لأنه عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. طبعا هو معلوم، وهذا حتى هذا عم بعد ما قل عم لأم، مسائل الغاصب هي بتذكر صريحة، لو ذكر صريحة ما صار فيها إشكال. ها؟ تحصل كثير. إيه إيه والله من سوّج عجيب. طيب، هي بعد أنا وجدت كتاب مخطوط أرخ تاريخ عجيب، نبي نعطيه ياسر كل اللي يحله. لا هذا من الأخ هداية الله. إيه سيف الطراز في حل مسائل الألغاز. هنا أما هذا هو عاد إن شاء الله يحلها الأخ ياسر. نعم لا لا ما يوسع، أنا ما ودنا نتعرفكم بهذا، لأن ظن أنكم ما تعرفونه أبدا. يقول تم ذلك. إيه بس بقرأ عليكم ولم أنتم عارفين. تم ذلك في العشر السابع من الثلث الثالث، من الثلث الأول، من الربع الرابع، من العشر التاسع، من العشر الأول، من الخمس الخامس، من الثلث الثالث من الهجرة. نعم أخذ في أي يوم يقع هذا التاريخ؟ كيف أعلم؟ ها؟ والله إذا كان عندكم قدرة. طيب لكلا الزائر

نعم نعم. هذا لا شك أنه يقوي الرجع، لا شك أنه يقوي الرجع، لكن أنا أقول لماذا أعرض نفسي للإثم بأمر إن لم أفعله لا يضر هذا المقتول؟ هل إذا لم أشهد أنا وهو عند الله شهيد يكون غير شهيد؟ وإذا شهدت وهو عند الله غير شهيد ما كان شهيدا، صرت أنا أبوه بالإثم وأعرض نفسي للشهادة بما لا أعلم، السلام أسلم بلا شك، حتى لو وجدت هذه القرينة لو وجدت. وأنا لا أحب أن أتحدث بكل ما سمعت، وإلا لقد سمعت أن بعضهم يصب مسكا في القبر الذي سيدفن فيه المقتول ثم يعلم بأنهم أنهم شموا رائحة المسك في قبره. نعم نحن قد لا نصدق لهذا أو نصدق، المهم أني أقول القرينة إذا وجدت في هذا المقتول الذي عليه ثيابه الآن ودمه وشمام منه رائحة المسك فهذا لا شك أنه يقوي الرجع، لكن ما علينا، هل نحن ملزمون بأن نشهد؟ لا نلزم ولا يطلب منا أن نشهد، لكن نعم نرجو أن يكون شهيدا ويقوى رجاؤنا بهذه الأمارة التي رأيناها، ونحن إن شهدنا فعلى خطر، وإن تركنا الشهادة سلمنا، هو إن كان عند الله شهيد فهو شهيد سواء شهدنا أم لم نشهد، وإن لم يكن عند الله شهيد فلا تنفعه شهادته لنا شهادتنا له. نعم نعم شلون؟ إذا جاءنا مثل الأخ خالد يعني نصدق، إذا قال أنا شممت رائحة المسك من دمه الذي عليه صدقني كيف؟ المهم ما في مانع، هذه قد تكون من الكرامات، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جاء يوم القيامة، أقول ما ذكر أن هذه في الدنيا، يقول إلا جاء يوم القيامة، فهذه الكرامة التي تكون لا تكون يوم القيامة، لكن لا مانع أن الله يخرجها في الدنيا من أجل أن ينتفع بها الناس ويجتهدوا في الجهاد، يعني قد يظهر الله عز وجل كرامات لهؤلاء الذين قتلوا من أجل أن يكون في هذا حث لهؤلاء للآخرين وشهادة من الله عز وجل، شهادة فعلية بأن هؤلاء على حق وعلى خير، هذه ما ننكرها يعني ليست مستحيلة. فإذا جاءنا إنسان صدوق ثقة وقال أنا شهدت على هذا الشيء نقبل قوله هنا، ونرجو للمشهود له نرجو له الخير. نعم. والنور الشيخ يعني إذا دفن يقولون إن هذا أخذنا ثلاثة. نعم. انتظر حتى يأتي الدور. طيب ساري معاذ من خصائص رضي الله عنه ما قاله حسان بن ثابت، وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، فإنه لما توفي رضي الله عنه اهتز له عرش الله عز وجل فرحا بروحه. نعم هذا البيت مشهور في التاريخ. نعم لا الحديث فيه نظر، لكن هذا الحديث البيت مشهور في التاريخ. نعم. باب افتراس الحرير. وقال عبيدة هو كلبسه، عندنا عبيدة السلماني الفقيه المشهور. نعم. وقال عبيدة هو كلبسه. حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. نعم. وهذا للرجال لا شك فيه أنه لا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير، لأنه إذا حرم اللبس حرم الجلوس، وقد أطلق اللبس على الاستعمال